ننتقل هلا غرام من جو رسالة مع الموج اللي كان كله حب ورومانس لجو شوي أكثر فكاهة ببرنامجنا في منه كتير. سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع من عيدها. مستمعينا، اليوم بدنا نحكي عن مرافقة المريض وما أكثرهم وأعدادهم كتيرة. يا ندى، صحيح عنا عادات نحن اللي مشافينا، ما بيجي المريض لوحده، يعني في شوية تجاوزات هيك بالقوانين، ممكن يجي المريض ومعه العيلة وعيلة العيلة. حتى لا مستمعين خليكم معنا، مشان طبعا هن عددين يعني كتير أعدادهم وأنواعهم، لذلك أنتوا رح تتفاجئوا، ولما بكم تسمعوا فقرة معينة بتكون تقولوا بشبه فلان وعلان. نتمنى كمان تحكوا معنا على 213-215 لنعرف أي نوع من مرافقين المرضى أنتوا. هذا منه كتير. حاضر أمرك أوامر، جاهز جواهر. يا ما بتصير، تعودنا طول عمرنا هيك. متعودة دايما. لا بس نحن شعب ما بنشبه حدا، مشكلة ما إلها حل. يا هم لالي عليك. يا لطيف شو بكره المواقع. أوه يا ما صايرة معي. متعودة دايما. ايه بلا فضايح، خلوا الطابق مسكوت. الحلاوة حلاوة الروح. نضحك على هالمواقف وبنرجع بنعملها ونعمة التربية. ما لحل يا بنت خالته. ذكرتوني بكتير ناس هيك. ما رح تزبط معك. سمعينا كان رح نبلش مع أنواع مرافقي المرضى يلي اكتشف منهم لحد هلأ عنا ببلدنا. أول نوع غرام، النوع الأول هم المرافقون الكومبارس يلي بيبلغ عددهم من 30-40 شخص من الأقارب والجيران والأصدقاء والسائق اللي وصلوا للمشفى. بعد لحظات من حصول الحادث بيخلقوا، بيوجدوا فورا ليسدوا ممرات الطوارئ ويعيقوا الكوادر الطبية. أماكن وقوفهم عادة بتكون عند باب غرفة العمليات. بيقولوا عنهم عندهم قدرة عالية على الاختفاء اللحظي لما بيطلبوا متبرع للدم أو عند أي إجراء مالي ما بتشوف حدا. طلبني على الموت بلبي، شو بدك مني بعطيك، غنجي يا حبيبي تغناش، أنا والله ميت فيك. طلبني على الموت بلبي، شو بدك مني بعطيك، غنجي يا حبيبي تغناش، أنا والله ميت فيك. طلبني على الموت بلبي، شو بدك مني بعطيك، غنجي يا حبيبي تغناش، أنا والله ميت فيك. يا حبيبي والله تغناش، أنا والله ميت فيك. طلبني على الموت بلبي، شو بدك مني بعطيك. كمان نرصد المرافق المفيد. في ناس إلى فائدة غرام بتكون موجودة مع المريض. قليلين كتير ندى. هلأ شوفي هذا الشخص شو بيعمل؟ بيساعد بتطبيق توصيات الطبيب، بيتواجد لفترات محدودة عند المريض، يعني بيلتزم بالقوانين المشفى. بيساعد بإنهاء الإجراءات الورقية، وبيقوم بإحضار الأدوية غير متوفرة بالمشفى، وبيأمن متبرعين بالدم. سلامتك من الله. سلامتك من الأرض. سلامتك من الأرض. سلامتك من الأرض. سلامتك من الأرض. سلامتك من الأرض. سلامتك من الأرض. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. آه. في المرافق الكونان ندى. هيدا الطبيب هو اللي عم يصنفهم أكيد. عم يصنفهم. هذا شو بيعمل ندى؟ بينتظر لحتى ينتهي الحديث بين الدكتور والمريض. تماما. بيطلع من الغرفة بيلحق الدكتور بعدين بيقوم مثل كأنه عم بيحقق يعني بيسألوا عن حالة المريض بالتفصيل الممل ندى. قالوا يعني على أساس هيك بحركة يعني إنه هو ذكي كتير مشان يستخرج المعلومات اللي ما بده يحكيها قدام المريض عشان ما يصدمه يعني بيغمزوا أماني خبرني لا بيغمزوا إنه على أساس إنه أنا فهمان عليك يعني مع ابتسامي ما أثقل دمك هلا كمان في المرافق المسمعين والمرافق الهاني شاكر يعني نحن بنعرف كلنا انه كان يسموه الاغاني الحزينه كانت للمطرب دراما دائما في دراما في حزن صحيح عاده بتكون هي انثى سيده كبيره بالعمر بتقربهم من الدرجه الثانيه او اكثر ثانيه ثالثه يعني تمام وممكن ممكن يكون مرافق يعني ذكر لكن سنين لازم يكون سنين تحديدا هلا الميزه الاساسيه لهالمرافق الحزين هي الانهيار بالبكاء بس يخبروا المريض باي خبر سيء ولو كان بسيط يعني لو قالوا لي معك انخفاض بوتاسيوم بتبلش تبكي اشوفه اشوفه يا جوزي يا ابو عيالي ما تسيبنيش يا مسددني ده جايبني النابوليا بالجيل بلاد زغلول روح فين يا زغلول ندى يعني بتكون جاهزه فورا على اللطم مع البكاء في ناس دمعتها حاضره مباشره شو بيقولوا عنا بيقولوا انه جاهزه بالفعل تلطم وتبكي تماما وبكون عندها قدره كبيره كتير على الاغماء بتلاقيها بلحظه بتغمى بعدين بينشغلوا فيها وبينسوا المريض تماما وانا عايق كمان مشكلتها يا غرام انه ما بس بتبكي وقت الحزن كمان اذا اجوا قالوا الحمد لله استقر وضع المريض بتبكي على الفرح بتبكي. وعلى الحزن يعني دموع الفرح او الحزن ما عندها مشكله اي خبر درامي بينبك عليه يا دكتور دخلك شو صاير قلي قلبي ولع مثل النار علي راح وما قلي طبيب دواني واعطيته عنواني حكيته حكاني من ضمن التصنيفات مستمعينا المرافق اللي ما هو مرافق هو مش مرافق ابدا يعني بيقضي كل وقته عم بيدخن وين في دخن على بلكونه المشفى بالممر لا بيكون عم يدخن غرام بتعرفي ندى ونحن عم نحكي مع انه نحن عم نحضر الحلقه يعني كنا عم نضحك وبالفعل بس هلا كل ما بنعيدها بنتذكر انه بالفعل بالمشافي بنلاقي كثير هيك اشخاص بدوروا بتلاقي في غرفه مدخنين صارت هيك متجمعين كلهم فيها هذا الشخص بضل عم يشتري قهوه وبيقعد بالمكان فيه يدخن فيه الممرات بتلاقيه دائما تماما ومركز اهتمامه على الداخلين والطالعين صحيح وبتلاقي انه لما مثلا حدا مثلا بيساله سؤال بيعطي اجابات خاطئه لانه هو اصلا منه موجود هو عم يدخن برا اتركوه بحاله بعدين عنده جمله مفضله وبيضل يعيدها والله ما حدا مر على المريض من الصبح ما في غير انا شو لك يا شباب لك شو شباب كل يوم كل يوم كل يوم بيجي هيك بيقعد على قلبي بيقعد هيك على صدري على راسي مثل مثل مثل مثل اي ملبخ يعني ملبخ ايوه على عليك ملبخت البيخ ملبخت البيخ بلك يا اخي حق ارتاح حق ينام ما بروح ما بروح لحتى تقتلني النعوس واكبي قدامه هيك بكبي وما بروح حقك اخوي حقك كان لازم من زمان تحط حد لهالقصاك بس قول لحالي اليوم بزوق بكره بزوق اليوم بزوق بكره بزوق بكره بزوق اليوم بزوق بعد بكره بزوق اليوم مرافق خطير غرام بسموه المرافق القاتل هذا بيجيب كل شيء ممنوع على المريض بيجيبه وين في عصير أكل ممنوع على أساس إنه هيك عم يعني عم يقدم له شيء أو مداعبة هيك شهيته يعني تماماً إنه عم حسن له نفسيته بجيب له أكل أنا ممنوع وبجوز تمعان إنه الشوكولا بتحسن نفسية يمكن ده. وبس تدهور حالة المريض الصحي وإذا حدا تطلع فيه بيطلع هيك بنظرة هيك ما فيها أي إحساس الصفر إنه أنا يعني إنه أنا ما بعرف شو عملت يعني لا ممكن يعني يكون هو عم يشعر بالذنب يعني حتى إنه ممكن يعترف مثلاً ممكن يقول للطبيب دكتور أنا طعمته بنافة الظهر يعني معقولة من هيك ارتفع السكر عنده صح او انا اعطيته حبتين منور من عندي انه على انه استفرغ مثلا في الصحه ان شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله ان شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله قولوا الله والصحه منيحه ما دام الصحه منيحه ندى وممكن كتير يعني تكون المريض هو هلا هيك تخيل هذا المرافق وقاتل بنسميه انه هو هفت على نفسه صن الشاورما اصلا بكون هو اللي هفت على بال صن الشاورما بيجيب له لهداك بالسيره يعني انه بيقول له للطبيب يلا معقول انه هيك وهداك بكون ممكن يكون قاصص مرضته يعني بيقول له معقول انه هيك بيجوع بطنه الحمد لله هلا اكيد يلي عم يسمعونا بلش يصنفوا حالهم لانواع بس الكل ما بيحب يعني غرام ما حدا بيعطي على حاله كلهم رح يقولوا نحن المرافق المفيد هلا في مرافقين وكتار غرام هدول كتار كتير بالمشفى اسمهم يلي فيه بكفي يعني بتلاقيه جاي قاعد هيك عم يتطلع بهالدكتور وبالمرضى وبالمرضان بس هو بهمه الخاص يعني حتى ممكن ها تلاقيه يسرح وإذا حكيتي شي حديث يحكي لك هو عن همومه يعني تتفتق شو بيقولوا هيك قريحته عن مشاكله جوا المشفى ممكن تلاقي عنده جمود لفترات وغياب عن الوعي بتحسي إنه سارح يعني بس الأحلى من هيك ندى إنه عم يحكي الطبيب عم يحكي كتير أو حتى مثلا مع يعني مجموعة من المرافقين المرضى آخر شيء لحتى يصحى من جموده وسرحانه مثلا بروح بيسألك أسئلة هو كان مجاوب عنها الطبيب بقت مات اهو يا اهو شوف بص عمال يموت اهو هناك اهو يا نهار ابيض يا جدع انا هنعمل ايه هنتصرف ازاي وعجب كده خلت ام عباس كده الشبح روح منها بشربة مية ما تجيبولنا بقى البوليس والنيابة والحاجات دي مرسي يا اخوي يبقى خلي بالك من الفصل بعدين كمان في مرافق غرام تعرفي مرافقين انا وياكي مرافق غرام وندى هدول صحفيين بيكونوا مراسلين صحفيين بيتميز بنقل أخبار المريض أول بأول دائما الاتصالات الهاتفية مع ذكر تفاصيل عن المريض مثل قديم قامت على أولو سيروم وقامت حطوا له قسطرة وغيرها من التفاصيل روحي يا طبيبي البعد حلها ومشكلتي ولا إنسان حلها وإذا بيدك قضي ترجوك حلها أحلى شيء ندى أنه هذا اللي هو مثل الصحفي كأنه بتلاقي بواكب الحدث وهلأ في فيسبوك ندى يعني بتلاقي بيصوروا أنه وضع مو منتبه بينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع بعض العبارات الله يشفيك حبيب القلب سلامتك مباشرة ممكن عنده حي يعني بس حي مباشر للأحداث مثلا بتلاقي هيك فاتح سبيكر وعم بيقول له خو احكي معه ممكن المريض ما بيقدر يحكي يعني مراسل بامتياز في كمان المرافق النسوانجي العينه زايغة يعني كل ما دخلت ممرضة بده يعمل معها حديث ويسألها عن وضع المريض وحتى بسيبها يسألها أسئلة خاصة قدي عمرك من ايمت تشتغلي هون وبيتمنى يتبدل الممرضات كل شوي مشان يفتح حديث وحتى مثلا اذا سأل بيقول لا امبارح هاي غير لا لا الممرضة اللي حطت لك السيروم اللي كان شعراتها هاي شعراتها سودة نسوانجي ولك نسوانجي قولوا عني نسوانجي ما في أحلى من النسوان الله خالقهم فرجي نسوانجي لك نسوانجي قولوا عنه نسوانجي ما في أحلى من النسوان الله خالقهم فرجي بلاهم جنتنا نار من الفرحة والأنوار يا ريتم باقت أزهار واني وحدي البس تنشي يا ريتن باقت ازهار واني وحدي البس تنشي طبعا اسا في انواع غرام هلا رح نسمعهم سوا مستمعينا وتحددوا انتو اي نوع من انواع مرافقين المرضى اسمعوا معنا هالاستطلاع وبنرجع لكم يعني والله شيء غريب كل مره بتحفوا على المشفى وبيجي معي نص الضيعه محبين كثار فهو علما انه عنده حاله مزمنه انه بتيجي معي كل الضيعه كل مره مصر بيجي على المشفى ونفس العالم بتيجي معي كل الضيعه ليش ما بعرف واني اركض وهو يركض وبلا تقول سيري اني اركض وهو يركض اني اركض وهو يركض واني اركض وهو يركض ثني ثني والله انا بعرفه انا شوفر التاكسي اللي سحبتني في طلعت طمر عليه على المشفى بس الحلاوه حلاوه الروح آخ أنا رفيق أخوه. إجاي ناس كتير وكل واحد يسألني شو صاير معه، وأنا صرت عايد القصة مليون مرة. شو صاير معه؟ يا هم لا عليه. بالفعل غرام بالاستطلاع في ست كانت مع المريض عم بتقول إنه كل ما إجا حدا بيسألها شو صار مع المريض القصة بترجع بتعيدها خطي عدة مرات، بس تحكي لهم كيف كانوا قاعدين، اللوكيشن، الساعة، شو صار معه، كيف سعفوا، يعني بتنرهق على كتر ما بينعاد السؤال. كل الأحوال كانوا يقولوا أنه مو المريض المريض، المريض اللي بيرافق المريض. مزبوط. طبعا نحكي بكلمة مرافق، المرافق الحقيقي اللي بيكون بالفعل تعبان معه. هلأ منكمل أنواع المرافقين. في مرافق الدكتور ندى. مرافق الدكتور بتلاقيه بتدخل بعمل الدكتور بالممرضات، بصحح لهم أخطائهم، ببين جهل الطاقم الطبي، بيعطي استشارات ونصائح طبية للي حواليه. بيكون أريان شوي عن النت معلومات. كمان موجودين هدول كتير غرام، المرافق الشايف حاله هيدا معه شوية مصاري ومفكر حاله بيقدر يعمل كل شيء، حتى إذا ما إجا بيتصلوا فيه إنه يجي مشان قيمتهم يعني بالمشفى، كل شوي بيقول يا جماعة خلونا ناخده على مشفى خاص، أنا ما عجبتني الخدمة، أو إذا بدكم منطلعوا برا البلد فورا. مرافق ندى، مرافق المرضان، يعني بدل ما يجي هو ويشفي يعني مثلا يساعد بشفاء المريض او مثلا جبر خاطره او كذا، بتلاقيه لا هو اللي ملاحقه للدكتور وعم بيقول له دكتور وانا كمان يعني صار لي مده عم حس بخدر فرصه يعني صايره او مثلا عم بيجعني ظهري وما عم بقدر نام. كانه طولوا بها كانه هلا بقولوا فوتوا على غرفه العمليات ما هيك يفوتوا لما يطلع الدكتور ويقول فطس تحت العملية ولك آي فهمنا بقى على أساس كتير خايف على إنته. ما خايف على ولا شيء، إن شاء الله جنب تحرقه، بس المصيبة إنه على إيدي أنا أبوسطه. يعني ولا تقولوا لي أكيد شايفينه هذا المرافق اللي بيقوله أصلي ضغطي يا دكتور الله يخليك، يعني بيكون عم بيقيس ضغط المريض، فبتلاقي مد إيده هيك ورفع عن كمه وحضر حاله. هدلون كتار كتير يعني عن جد موجودين دائما. هلا مستمعينا بدنا نقول انتم من اي نوع من هالانواع، بس في لسه نوع هو هاد لحاله نهفي، هذا بيقول المرافق ابو عنتر اللي على طول بتهجم على الدكتور الممرضات بسبب تقصيرهم بالعمل، بفعل هاد لحاله نهفي صحيح. هلا لنعرف اكثر عن انواع مرافقين المرضى خلونا نسال الاشخاص اللي بالميدان. تماما، خلونا نحكي مع طاقم الاسعاف بمشفى الباسل. اليوم اختاروا لنا بمشفى الباسل مغاني. معنا مغاني على الهواء. الو الو الو، عم تسمعينا مغاني؟ رجعت معنا الممرضة مغاني. ألو ألو، مرحبا. أهلا. بدك تعلي لنا صوتك شوي يا مغاني. كيفك؟ تمام. كيفك أنتي؟ هلا أنتي ممرضة بمشفى الباسل، اختاروا لنا إياكي طاقم التمريض لأنه موجودة بالإسعاف، وبتقدري تحكي لنا أكثر عن الحالات اللي كنا عم نحكي عنهم. أكيد. خبرينا مغاني، يعني من أي ساعة بتداومي لأي ساعة؟ هلا أنا دوامي يومين بالأسبوع، من 2 للـ 8:30 الصبح. من 2 الصبح لـ 8:30 الصبح، يعني ليلنا دوامك. ففي حالات إسعاف تجي ليلية، ما هيك؟ أكيد. خبرينا شو أكثر حالات ممكن تجي بالليل، ومين بيكون مع المريض؟ هلا كل الحالات تجي، أغلب تجي بالليل يعني. ألو؟ إيه سمعني؟ إيه عم نسمعك، تفضلي. مغاني؟ ألو؟ ألو؟ قولوا لا طبيبي باسم الهوى، بيعطيني حبيبي ما بدي دواء. قولوا لا طبيبي باسم الهوى، يعطيني حبيبي ما بدي دواء. قولوا لا طبيبي يوصف لي حبيبي، يعطيني حبيبي ما بدي دواء. قولوا لا طبيبي باسم الهوى، يعطيني حبيبي ما بدي دواء. قولوا لا طبيبي يوصف لي حبيبي ما بدي دواء. لأنه في مشكلة بالاتصال مع مغاني، رح نحكي مع عروبة. مساء الخير عروبة. أهلا، يسعد هالمساء. يسعد أوقاتك، كيفك؟ أهلين، الله يسلمك يا رب. ست عروبة، أنت ممرضة بمشفى الباسل؟ أيوة. بالإسعاف؟ أي والله. الدوام الصباحي أو المسائي؟ لا صباحي دوام. خبرينا عن الحالات اللي بتجي لعندكم إسعافية على المشفى، يعني كنا عم نحكي إذا سمعتينا عن أنواع مرافقين المرضى، إنه في كتير أنواع بيجوا مع المريض أحيانا بيعيقوا عملية إسعافه، وحضرتك صح. موجودة بالمشفى، خبرينا شو أكثر حالات ممكن واجهتيها بشغلك. والله بيجينا حالات كتير على الإسعاف، حوادث ومرضى وسقوطات. بيجينا مريض حادث بيكون معه شي 10 مرافقين، بفوتهم بيقولنا زحمة وهيك وبالشغل، وأحيان بيكون المريض مثلا حادث موتور بيقولنا واقع عن الشجرة أو شيء. ما بيعترفوا شو صاير معه؟ أحيانا لا والله ما بيعترفوا، أحيانا وأحيانا بيحتوا. بقى حسب الشجر اللي بيكون موجود المواسم، بيخلوا لنا واقع عن الشجرة. هذيك اليوم اجانا واحد حادث، مبين انه حادث، قال واقع عن شجرة المشموش. بدي اسألك كم غمزة بتكون، كم بين كل واحد عم بغمز الثاني او عم يقصه مثلا؟ اي والله اتركوا، انا خليني انا اللي احكي. صح، بيجونا حالات كتير. ايه والله حالات. وانتو ضروري تعرفوا شو نوع الحادث اللي متعرض له مشان ايه والله حسب، يعني حتى يعرف الطبيب شو بده يعطيه، شو بدنا نعمل له اجراءات اسعافية. اذا بتبلش المشكلة معه وصولهم ست عروبة، بتبلش المشاكل من اول ما بيوصلوا، ما بيقولوا الكلام الصح او شو صاير معه الحقيقة. هني بيكونوا احيانا بيتغاضوا، بيكون في مشاكل برا بالحادث او شيء. واحيانا بيحكوا فورا يعني. تمام. ونحن بنعمل الإسعافات الأولية اللي لازم نعملها ونشتغلها. هلا أول ما بيوصلوا هيك وحالة الهرج هيك قبل ما يجي. أيوة والله. خبرينا هذي اللبكة اللي بتكون. أحيانا بيكونوا متوترين وبيفوتوا على الغرفة بيعملوا زحمة ومنحكين يعني، نحن أحيانا بيعصبوا علينا، بناخذن هيك بروح. هون بدي أسألك ست عروبة، كيف تمتصوا هالغضب؟ يعني هلا بتلاقيهم جايين هنا مرافقين المرضى عادة بيستغربوا هالبرودة اللي عند الممرضات. صح صح صح. خبرينا صح. كيف والله أنا من ناحيتي فورا يعني بقول لهم أهلا وسهلا، وطولوا بالكم وطمنوا على مريضكم وخلص وصل، يعني خلص اطمنوا إنه وصل على المشفى، خلص لا عاد تخافوا عليه. هلا في أسئلة. أيوة أحيانا بيدخلوا بشغلنا يعني مثلا بيدخلوا المرافقين بشغلنا و مثل شو بيقولوا مثلا؟ مسكن أعطوه مسكن أعطوه مسكن يلا يلا يلا أعطوه. أحيانا أنا كثير تعرضت لهيك مواقف لأنه إلي أنا زمان بالإسعاف. صحيح. كثير كثير إيه قل أعطيه ديكلون أعطيه ديكلون مسكن قل له يا أخي طيب أنت شو بتشتغل وأنا عيادتك شو بيعطيك بالديكلون. طيب خبرينا عروبة. كم سنة إلك بالشغل عم تشتغلي بالإسعاف؟ والله الحمد لله رح كفي 20 سنة. ما شاء الله برافو يعني بصير عندك خبرة كتير كبيرة. الحمد لله. إيه والله الحمد لله رب العالمين اللي 20 سنة إلي 18 سنة بالإسعاف. حلو. عروبة هلأ عروبة هذا برنامجنا بعنوان في منه كتير يعني هي سلوكيات وبالفعل لو أحداث منقوم فيها ومننتقدها ومنرجع من عيدة يا هل ترى خلال 20 سنة ما نفسهم المرافقين من 20 سنة اللي هلأ عم بتكرروا؟ والله كتير نفسهم. كتير مرضائي يعني, يعني مثلا ما حدا عم بيغير يعني هلأ بصراحة ونحن عم نحكي الأنواع للمرافقين يعني بتوقع أنه كل واحد بده يحاول قدر الإمكان أنه لا أنا بالفعل كنت هيك بس رح حاول أني مرة تانية ما أكون من هذا النوع. قد عم ينعادوا نفسهم عم ينعادوا؟ مزبوط مزبوط مزبوط حكيك. أحيانا ذكي بتتكرروا كتير بس أفيكي يعني دائما المرافق بيضل قلقان لمريضه وأفيكي يعني أنت تعامليه مثل ما هو يعني نفسيته يعني نحن شعب عاطفي. أكيدي أكيدي أكيدي أكيدي كتير كتير وأحيانا يعني مفوت معنا على إنعاش وهيك مثلا بيوصل المريض في مكسف قل له فورا أنه بتوفى أو شيء بدك تمتصي غضبه بدك تهوني له الأكل كذا يعني أفينا يعني هيك تعودنا يعني لهالموضوع هذا. كونه صار عندك خبرة 20 سنة صرتي من نظرة يمكن ست عروبة بتميزي فعلا. مين الشخص اللي فعلا. ممكن تخبريه من بين المرافقين ما هيك؟ مظبوط الحكي مظبوط. مين الشخص اللي بتختاريه مثلا لتكوني صريحة معه بوضع المريض؟ أكيد ممكن أحيانا الطبيب يطلب منك أنت تخبريه خبر سيء يعني أحيانا الطبيب كتير بيتهرب أو مظبوط هالحكي أكيد من يعني من أقرباء أو للمريض أكثر من أهله يعني. مين تختاري أنت عادة الشخص الهادئ؟ بيكون الشخص بيكون أكيد بيكونوا مثلا كبار بالعمر مو صغار بالعمر بيكونوا كثير ناضجين هادئين بيفهموا الوضع. ايوه بيكونوا الكبار بالعمر هيك شوي بيفهموا الوضع اكثر. طيب هلا نحن بدنا نضل مع جو الضحكه والابتسامه بدنا اياكي تحكي لنا اكثر نهفه صارت معك ست عروبه خلال عملك خلال 20 سنه بالنسبه والله. لمرافقين المرضى والله صار كثير احكي لنا شيء قصه هيك معلقه بذهنك. ما قلت لك أنا دائما بيجيني مرضى مثلا بيكون أحيانا عنده مريض وجع بخواصره وجع بظهره فورا من فوته إنه أعطوني ديكلون أعطيني ديكلون هاي قصة الديكلون هاي دي معلقة عندي كتير. أيوه أيوه كتير كتير يعني من المضطرين لك يا أخي ليش عاد مرة هيك شاب أصر بدي فيه قلت له شو بعرفك أنت بالدسك شو بعرفك بالمرض شو كذا وأنا عيادتك أنت شو طبيب حتى يمكن يمكن ست عروبة لازم يتألم المريض أو لما يفحصه الطبيب يعرف وين الوجع إذا تسكن الوجع بدون ما ينعرف يعني مشكلة مزبوط نحن ما فينا نتصرف أي شيء يعني إذا ما طيب بمر عليك من الأنواع اللي عديناهم هلأ أنا وغرام المرافق اللي بيجيبك على جنب بيسألك هيك بينك وبينه خبريني بصراحة إيه على أساس بدك تسري له لإله بس يعني إيه والله أحيانا كتير بنتعرض لهيك يعني مثلا بيكونوا خايفين على مريض مثلا بيسألونا إنه شو مرضه وشو صاير معه خاصة الحوادث يعني الحوادث يعني مثلا إنه الأطباء هون مثلا ليك يقللنا إذا ما بيعملوا العملية بشكل صحيح أو كذا بناخذه على مشفى خاص شو رأيك كثير ايوه هذا بالنسبه للمشفى أيوة. الخاص لما بيجي واحد كثير بتعرض مثلا انا اختي باخذه مطياتي معي باخذه انا على مشفى خاص وانا من ناحيتي انا عمري بحياتي قال له لا الخدمه اللي بتصير بالمشفى الباسل ما بتصير باي مشفى حلو وانت وصلت على المشفى ما بي يعني انه مهم انك تدفع مصرياتك بالعكس المشفى الباسل الخدمات اللي مقدمه للمرضى ما في مشفى ما يخدمه بعدين انه غلط تضيع الوقت بهالحادث او غلط تضيع وقت ونسأل المريض كتير كتير من نسأل هيك سؤال كتير كتير تماما يعني أنا شخصيا سألت كتير كتير وقلنا يا أخي وصل لهون الإجراءات اللي بتصير هون في عناية في دم في كل شيء الخاص لا دائما المشافي العامة حقيقة المشافي العامة بالإسعاف دائما لا تقارن بالخاصة أبدا أفضل بكتير لأنه دائما في كادر مناوب بعدين الإسعاف اللي عنا صراحة ما في إسعاف بأي مشفى بالمحافظة كلها مثل صحيح تماما ست عروبة بالنسبة يعني للمرافقين مثلا بتلاقيهم كتار فجأة لما بينطلب طلب معين تطلبه بتلاقي اختفوا كلياتهم يعني مثلا صح الحكي يعني الكل عم يتهرب مجرد انه مثلا بيكون مريض حادث بدنا ننقله على الصورة بيكونوا صاروا برا، بصير انا ادور عليهم لحتى يجوا يا ينقلوا. تعالوا ساعدوني وينكم؟ ايوه تفضلوا تفضلوا، صار انا بطلع لي عندي اللي برا بصير عيط لي تفضلوا تفضلوا شوفوا لنا المريض وين بدك تاخذوه وين كذا هيك. يعني انا يعني فجاه فعلا بيخطفوا كلي ندور لحتى نجيبي. ففي ناس كنا عم نحكي من الأنواع أنه مثلا كتير هن شغل دراما، يعني أوقات ممكن يكون الموضوع ما كتير بيستاهل، بتلاقي فورا البكاء والعويل واللطم ممكن يغموا، يعني في ناس ممكن تغمى بصير الواحد مشغول فيهم أكتر من المريض. اي والله اي والله، يعني نحن والله عم نذكرك فيهم يا ست عروبة. اي والله صحيح والله كتير كتير هيك ما تعرض علي ست عروبة. يعني كتير كتير هيك انبسطنا بالحديث معك. وسلامنا إليك وتحيتنا إليك وانتم كل زملائك بمشفى الباسل، ينعاد عليكم بالخير يا رب، يعطيكم ألف عافية، ينعاد عليكم بالخير وبالصحة وإذاعة أمواز كتير منحبها. شكرا لك، شكرا، يعطيك ألف عافية. أهلا أهلا فيك، أهلا. إذا ما كنت بخاف علي عامين بدي خاف، وإذا بدي شوكي يمكن أنا قلبي يوقف، إذا ما كنت بخاف علي عمين بدي خاف. والله يا غرام ما حدا اتصل قلنا من أي نوع هو، كله خجل. على كلين نتمنى بالفعل نكون كلنا خفاف نضاف في حال رحنا مع مريض، نحاول ما نكون عبء على المريض أو على الكادر الطبي. اسمعني دخيلك ما بدي وصيك تبها حالك كرمالي، يعني انتبه لي عحالي، من قلب حتى ما شفتك مش كل لحظة انت ببالي، تبها حالك كرمالي، يعني انتبه لي عحالي، من قلب حتى ما شفتك مش كل لحظة انت ببالي. بتحمل كان رخيص العمر وحتى صار العمر علي غال، بزعل انا وانت ما تزعل كرمالك، كل شي بتحمل كان رخيص العمر وحتى صار العمر علي غال، انت بها من